صفات الجلال. النار من جنود صفات الجلال ولا لا؟ من جنود. فكما يقول اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقايا، والنار من جنود صفات الايه الجلال، يبقى اجعلوا بينكم وبين النار ايه وقايا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. العلماء لما قال وكونوا مع الصادقين قال لك جماعه هنا بمعنى من، يعني كونوا من الايه من الصادقين. هو كلام يعني يدي معنى اجمالي عام، انما فيه فرق بين كونوا مع الصادقين وكونوا من الصادقين. كونوا مع الصادقين يعني التحموا بهم فتكونوا في معيتهم، بعد ما تلتحموا بهم يوم اللي يجي بعدكم يجدكم مع الصادقين، يبقى انتم بقيتوا من مين؟ تبقى المعية مع الصادقين سابقة لمين؟ لمين الايه؟ من الصادقين. طب اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ايه الصادقين يعني؟ مادة الصاد والقاف والدال والقاف تدل على ان فيه نسب يجب ان تتوافق. ايه معنى نسب تتوافق؟ قال لك الانسان منا حين يتكلم قبل أن تتكلم بأي قضية تمر على ذهنك قبل أن تقولها، يبقى قبل ما تقول نسبة كلامية بتيجي نسبة إيه؟ ذهنية. أنا أريد أن أقول محمد زارني، قبل أن تسمع مني هذه العبارة جيت في ذهن أن أنا أقول، يبقى نسمعها نسبة إيه؟ أنت لا تدري بها إنما المتكلم هو اللي يدرى بها. فإذا ما نطقتها وسمعها منك المخاطب بتاعك علم أن نسبة ذهنية جاءت في ذهنك فترجمتها بالنسبة لإيه؟ الكلامية. فلما قلت محمد زارني بالأمس جاءت في ذهنك قبل أن تقولها، فلما سمعها السامع عرف فيه نسبتين، نسبة سمعها عن نسبة عندك. بعد ذلك تقول الواقع ان في واحد اسمه محمد صحيح وصحيح زاره، يعني الواقع في الكون حصل، يبقى صادق. يبقى الصدق هو ايه بقى؟ ان تتطابق النسبه الكلاميه مع مين؟ مع الواقع. ما هي النسبه الذهنيه مطابقه على طول، النسبه الايه الذهنيه مطابقه، لكن لما قلت النسبه الكلاميه صحيح في واحد اسمه محمد وزاره امبارح يبقى انت ايه صادق. يبقى الصدق ان تتطابق النسبه الكلاميه مع الواقع. اذا قبل ان توجد نسبه كلاميه كان فيه واقع ولا لا؟ كان فيه واقع. محمد زارني بالامس يبقى فيه واقع. فان تطابقت النسبه الكلاميه مع النسبه الواقعيه يبقى ده اسمه ايه؟ وان انت كنت نخعتها كده وقال لك يا شيخ محمد ايه ده، محمد مسافر امريكا بقاله اسبوع، يبقى ما طبقتش النسبة الكلامية في النسبة الايه الواقعية، يبقى ده اسمه ايه كذب. يبقى اذا انا عندي نسبة ذهنية وعندي نسبة كلامية ونسبة واقعية، فان تطابقت النسبة الكلامية مع الواقعية فذلك هو الايه هو الصدق، وان لم تتطابق يبقى هو الايه الكذب. يبقى اذا كل نسبة تقولها محتملة انها تبقى ايه صدقة ومحتمل انها تبقى ايه كذب. ايه الفيصل فيه؟ الواقع. الواقع حصل ده ولا ما حصلش؟ فان كان الواقع حصل تبقى النسبه صادقه، ما حصلش تبقى النسبه ايه كذب. طيب اذا قلت لك زر فلانا دي نسبه كلاميه، هل هناك واقع حصل قبل كده؟ مفيش. ده الواقع هيجي بعدين ان عملت، يعني ان قطعت تروح تزوره. يبقى الواقع هيحصل امتى؟ بعد النسبة الكلامية. لكن في الاولانية الواقع قبل النسبة الايه؟ قبل النسبة الكلامية. هل اذا قلت لك زور فلانا تقول لي انت كذاب ولا صادق؟ يبقى دي نسبة انشاء، ده انت عايز منه يعمل حاجة، مش حاجة انعملت وبتخبر عنها. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال لك الصدق ده بقى هي الحالة التي تجمع كل الايمان. ليه؟ قال لك لان الرجل البدوي اللي راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم